بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة للنبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن بعد أن انهينا أمس مبحث القدر في شرح الطحوية وتكلمنا عنه بشيء من الإيجاز، لأن سيأتي مزيد بيانه في أثناء هذه العقيدة إن شاء الله تعالى، دخل هنا الطحاوي رحمه الله تعالى في مبحث من أعظم مباحث الاعتقاد، ومبحث النبوات. وهذا المبحث من أركان الإيمان، لأن الإيمان بالرسل من أركان الإيمان الست. قال الشارح هنا الشيخ صالح بن عبد العزيز وفقه الله، قال: هذه الجملة من كلامه أي الطحاوي من التوحيد، لأن هنا قال وإن محمدا، فيواصل الكلام، لأنه قال في أول العقيدة: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد. فهنا عطف على تلك الجملة، إذن هذا من التوحيد. فقال: وجه ذلك أن توحيد الله عز وجل يطلق ويعنى به العقيدة العامة، فكل العقيدة بأركان الإيمان تدخل في توحيد الله، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم من ضمن أركان الإيمان. إذن دخول النبوات في التوحيد يكون من جهتين. الجهة الأولى هذه، أن التوحيد يطلق على العقيدة جملة، واضح؟ لأن العقيدة كما مر معنا في الدرس الأول هي جزء من الإيمان. الإيمان قول وعمل واعتقاد، والعقيدة بعض الإيمان، والتوحيد بعض العقيدة، لأن التوحيد هو ما يتعلق بتوحيد الله. لكن في إطلاقات السلف توحيد لابن خزيمة في كل، فإذا كان في عبارات السلف كلمة التوحيد لابن مندى أيضا، فكذا عبارات السلف في التوحيد تجد أنهم يتكلمون على كل الاعتقاد، واضح؟ فإذا قالوا نريدك أن تتعلم التوحيد وكأن تكون داعيا إلى التوحيد، لا يعني أنك تدعو إلا للإيمان بالله، بل تبين للناس العقيدة، واضح؟ فإذا أفرد كل من هذا وهذا يدخل فيه الآخر. أما إذا فصلت فيكون التوحيد ما يتعلق بالإيمان بالله جل وعلا. قال: والوجه الثاني أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هي طريق التوحيد، ولهذا هي داخلة فيه من هذا الوجه. قال: لأن توحيد الله جل وعلا لم يعلم إلا عن طريق الرسل، إذن يكون دخول التوحيد، دخول النبوات في التوحيد من جهتين: أن التوحيد يطلق على كل العقيدة، والثاني أن التوحيد ما علمناه إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن ربه. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، وطريقه هو الطريق المؤدي إلى التوحيد وإلى كل الدين. والله جل وعلا قال: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ. ثم ذكر الشيخ وفقه الله، قال: وهذه الجملة من كلامه رحمه الله فيها تقرير عقيدة عظيمة، وهي أن محمد صلى الله عليه وسلم جمعت له أوصاف ونعوت ومراتب، فمنها أنه عبد، وسيأتي مزيد بيان هذا. قال: ومنها أنه نبي ورسول وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وخليله وعموم بعثته. إذن هذه الجملة احتوت على كل هذه المباحث إجمالا. ثم فصل فقال: قال: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال: ذكر هنا ثلاث مقامات لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقوله وإن محمدا بدون أوصاف زائدة كسيدنا ونحوه فيه اتباع لما جاء في السنة من ذكر التعبد باسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن وصف السيادة، كما في التحيات والأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأرفع مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم وصفه بمقام العبودية والنبوة والرسالة. وهذا الكلام واضح وفيه أمران. الأمر الأول عدم تسييد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد الدليل عليه، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا لقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وكما قال الطحاوي وسيد المرسلين، لكنه في العبادات لا ينبغي أن تزاد، لأن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام. المسألة الثانية أن أشرف مقام للنبي صلى الله عليه وسلم هو أنه عبد لله، ولهذا أشرف مقام العبودية لله مع تشريفه بالوحي والرسالة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، فعبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهذا في الأول رد على من عبده وغلا فيه، والثاني رد على من جفا واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب والجنون وأنه ليس برسول وليس بنبي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشرف مقامه ومقاماته هي العبودية والرسالة. وقد نبه على هذا الشارح ابن أبي العز في الأصل، وذكر آيات كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أثني عليه فإنما يثنى عليه بلفظ التعبيد. قال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد. والعبودية نوعان، عبودية كونية وعبودية شرعية، وهي داخلة في مطلق الكلمات الكونية ومطلق الكلمات الشرعية. فالعبودية الكونية تكون للكل، فالكل معبد لله حتى الكافر، قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لكن العبودية الشرعية هي التي تكون بامتثال الأمر وترك النهي. وأعظم من حقق هذه العبودية هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما قال له بلال كيف تصلي وقد غفر الله لك، قال يعني قيام الليل، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فأعظم مقامات النبي صلى الله عليه وسلم هي عبوديته لله ونبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. قال والاصطفاء هو الاختيار وهو مأخوذ، نعم وهو زاغت عيني عنه، نعم وهو مأخوذ من قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فكل مرسل مصطفى. والاجتباء هو الاختصاص، قال تعالى واجتبيناهم وهديناهم، وأزيد فأقول قول الله تعالى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فالاجتباء هو الاختصاص، قال يعني جعله نبيا فاجتباه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله واختاره وخصه فاجتباه، واضح؟ هنا معنى قوله نبيه عبده المصطفى ونبيه المجتبى. ثم قال ورسوله المرتضى، قال مأخوذ من قوله تعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه الله جل وعلا ليكون للعالمين نذيرا. قال فهذه الجمل فيها تقرير عقيدة عامة، وهي أن محمدا ابن عبد الله، وهي أن محمدا ابن عبد الله عبد ونبي ورسول، وأنه خاتم الأنبياء، وأن كل دعوة للنبوة بعده فغي وهوى. وفيه تقرير أن النبوة مختلفة عن الرسالة وأن النبوة تسبق الرسالة. إذن الشيخ هنا كطريقته وفقه الله في كل هذا الشرح أن يذكر معنى الجملة إجمالا، يعني جملة يأخذ الفقرة من كلام الطحاوي ويشرحها إجمالا، فمن أخذ فقط من كلام الشيخ هذا فهم العقيدة. ولهذا لو أن انتزع من هذا الكتاب فقط المقدمات التي يذكرها الشيخ في معنى كلام الطحاوي يكون شرح إجمالي، أما ما يذكره بعد من التفصيل التي لا يستغني عنها طالب العلم، لكن من أراد فهم الطحاوية فقط مجرد فهم الكتاب وحل مشكلاته يكتفي بهذه المقدمات، أما في تلك التفريعات التي بعد إن في بعضها أحيانا شيء من العسرة قد لا يستطيع فهمها المبتدئ. قال ويدخل تحت الجمل السابقة مسائل. المسألة الأولى تعريف النبي والرسول. قال الشيخ وفقه الله قال النبي مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع، وذلك لأنه بالإنباء إليه أصبح مرتفعا على غيره. نعم أصبح مرتفعا على غيره. وهنا أنا أتعجب، إما أنه نسيت ما قال في الأصل، إما أن المختصر اختصر اختصارا مخلا، أم أن الشيخ وفقه الله ذهل عن هذا. لأن دائما العلماء إذا عرفوا النبي يقولون والنبي مشتق من أمرين، وهو الذي ذكره الشيخ قال لأنه بالإنباء، وهنا لم يذكر أن أصل النبي النبأ. واضح يا إخوة؟ نعم. إذن يكون النبي مشتق من أمرين، أولا النبوة وهو المكان المرتفع، وثانيا النبأ لأنه نبئ من عند الله. قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فالنبأ هو الخبر المهم، فالنبأ يكون أخص من الخبر، الخبر العظيم المهم هو النبأ. والله تعالى قال نبئ عبادي أني أنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبئ، فجاءه النبأ، لكنه أيضا مشتق من النبوة في مكان مرتفع. والمناسبة بين المعنيين هو ما ذكره الشيخ هنا، ولهذا الاقتصار على أحدهما يخل بالمعنى هنا. قال وذلك لأنه بالإنباء إليه، يعني جاءه النبأ، أصبح مرتفعا أي في نبوة. واضح؟ نعم. هذا ذكرناه مرارا. قال والرسول هو من حمل رسالة فبعث بها. الرسول في اللغة هو من جاء برسالة، يقال رسالة ويقال ألوكة أيضا، رسالة الخاصة، ولهذا اشتقت الملائكة منها. قال الشاعر ألكني إليها وخير الرسول أعرفهم بنواحي الخبر، ألكني يعني أرسلني برسالة خاصة. فالرسول مرسل من رسلا، فيكون عندنا النبي وعندنا الرسول، هذا من حيث اللغة. ثم قال الشيخ أما في الاصطلاح، وهنا الأحسن أن يقال في الشرع، لأن ليش لا جاء يعني لفظ الرسول في الشرع، لأن لفظ الرسول له حقيقة شرعية، والحقائق كم هي؟ ثلاثة: لغوية، شرعية، عرفية. والرسول والنبي هذه كلها حقائق شرعية وردت في كتاب السنة، فقول الشيخ في الاصطلاح قد لا يسلم له وفقه الله. قال فقد اختلف فيه، ونبه على هذا، علم على، ليس عندك قلم؟ هذا يعلم عليه. قال فقد اختلف فيه أهل العلم على أقوال، يعني التفريق بين النبي والرسول. القول الأول لا فرق بين الرسول والنبي، فكل نبي رسول وكل رسول النبي، وقال به طائفة قليلة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين، ومنهم من ينسب إلى السنة. إذن قليل من قاله، لكن فيهم من ينسب إلى السنة من قال لا فرق بين الرسول وبين النبي. القول الثاني غلاة الصوفية، أن الذين يزعمون أن النبي أرفع من الرسول. إذن الصوفية إيش يقولون؟ النبي مثل، عفوا، النبي فوق الرسول. وهذا صرح به ابن عربي في كتابه الفتوحات والفصوص، نسيت، يقول بيته المعروف: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فيكون عندنا كم من طبقة؟ كم من طبقة؟ ثلاثة. أولها يعني من حيث أدناها الرسول، ثم النبي، ثم الولي يقصد نفسه عياذ بالله. وهذا القول لا شك من أعظم الباطل. الثالث أن النبي والرسول بينهما فرق، وهو أن النبي أدنى مرتبة من الرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وهو إذن يكون النبي أخص من الرسول، أخص النبي عز أنا سألت بالخصوص الرسول يمن يكون أخص الصوفية؟ لا لا لا، أنا قلت النبي والرسول أيهما أخص؟ الرسول أخص. نعم أنت قلت لي النبي عم. نعم صحيح، لكن أنا سألت عن من هو أخص. قال وهو قول أهل، نعم وهو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة لأدلة كثيرة، منها قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وجه الاستدلال أن الإرسال وقع على الرسول وعلى النبي، فإذا الرسول مرسل والنبي مرسل. الوجه الثاني أوضح، قال أنه عطف بالواو فقال من رسول ولا نبي، والعطف يقتضي المغايرة، والأصل في العطف يقتضي المغايرة. واضح الأمر؟ فيكون الله تعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إذن إيش نستفيد منه؟ أن حتى النبي مرسل، ولهذا الإرسال الاثنين مرسل، لكن هذا إرسال عام وهذا إرسال خاص مقيد. الثاني أن الله تعالى غاير بينهما، عطف، والعطف الأصل فيه يقتضي المغايرة. ثم الشيخ أوضح هذا في الوجه الثالث فقال أنه عطف بلا أيضا في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ومجيء لا هنا تأكيد للنفي الأول، كأنه قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا أرسلنا قبلك من نبي. واضح؟ وهذا يوضح بالمغايرة بينهما. قال وهذا القول هو الصحيح. فهمتم؟ الوجه الثالث يوضح الكل، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنية الحج. فقوله من رسول ولا أرسلنا من نبي فيكون مغايرة بينهما. قال وهذا هو الصحيح. ثم ذكر قال فبناء على ذلك فما تعريف النبي والرسول في الاصطلاح ولولا أن يقال في الشرع؟ إذن هنا استقر أن النبي غير الرسول. طيب ما الفرق بينهما؟ سيذكر الشيخ هنا وفقه الله أقوالا. قال اختلف أهل العلم، والراجح أن النبي من أوحى الله إليه بشرع لنفسه وأمره بالتبليغ إلى قوم موافقين، يعني موافقين له بالتوحيد. والرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. فيكون أعظم الفروق التي ذكرها الشيخ هنا، أولا ما يتفق فيه الاثنان أن النبي أوحي إليه والرسول أيضا أوحي إليه، وإلا ما كان نبيا أصلا. طيب الأمر الثاني أن هذا مرسل وهذا مرسل، غير أن هذا إرسال عام وهذا إرسال خاص. الأمر الثاني الذي يتفقان فيه أن هذا يبلغ وهذا يبلغ. الشيخ هنا قال من أوحي إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليغ إلى قوم موافقين، الشيخ يرى أنه قد لا يؤمر بالتبليغ، وهذا رده بعض أهل العلم بأنه لا بد أن يبلغ. إذا كان العالم من الذي هو دون النبي بالاتفاق لا بد له أن يبلغ دين الله، فما بالك بالأنبياء؟ ولهذا لا بد من التبليغ. وبعضهم استدل بعدم التبليغ بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ويأتي الرجل ومعه النبي ومعه الرهط والرهطان، ويأتي النبي وليس معه أحد، حديث حسين في الصحيحين حديث 70,000. ولهذا الجواب عنه قالوا بأن، وهم قالوا أن هذا يحتمل أمرين، إما أنه لم يؤمر بالتبليغ فلم يتبعه أحد، والأمر الثاني أنه أمر وما استجاب له. لكن يقال الثاني هو الذي لابد أن يحمل عليه الحديث، لأن الأنبياء أعظم الناس أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، وإن لم يستجب لهم الناس، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لكن الثاني هو المتعين بأنه دعا ولم يستجب له، فيكون الاثنان يبلغان. قال ثم هذا بحيث ما يتفق عليه النبي والرسول. طيب الآن نذكر الفروق، وعرضها هكذا عرض حسن من جهة استيعاب المسألة، ما يتفقان فيه وما يفترقان فيه. إذن في إيش يفترقان؟ هل يفترقان في أصل الوحي؟ لا. لا. هل يفترقان في أصل الإرسال؟ في أصل التبليغ؟ لا. لا. إذن يفترقان في إيش؟ أولا يفترقان في أن هذا أرسل برسالة خاصة وهو مرسل خاص، ولهذا يطلق على لفظ المرسل، لأنه أرسل إلى قوم، الأول أرسل إلى قوم موافقين وهو النبي، والرسول أرسل إلى قوم طيب مخالفين في إيش هنا؟ في العقيدة يعني، في أصل الدين، في أصل الدين. لابد من هذا، وإلا حتى من خالفك في شرب الخمر مخالف، لكنه ليس هو المقصود بهذا. المقصود من خالف في أصل الدين. فالنبي يرسل إلى قوم موحدين، أشار إلى هذا شيخ الإسلام في النبوات. أما الرسول يرسل إلى قوم كفار، واضح الأمر؟ الأمر الثاني أن هذا يؤمر بالتبليغ وهذا يؤمر بالتبليغ، لكن هناك فرق بين تبليغ هذا وتبليغ هذا. فتبليغ الأول ليس التبليغ الذي يترتب عليه جهاد ومقاتلة وإلزام، أما تبليغ الرسول فيترتب عليه إلزام، وإن لم يستجيبوا أوقع الله بهم العذاب. واضح؟ حيث الجملة. نعم. الفرق الآخر والأخير هو أن النبي لا يكذب، قد يكذب وقد لا يكذب، أما الرسول فلا بد له أن يكذب، أشار إلى هذا الشيخ الإسلام أيضا في النبوات. واضح؟ طيب، لم أذكر الكتب ولم أذكر الشريعة، لماذا؟ لأنه ليس بشرط أن يكون كل النبي ليس معه كتاب والرسول معه كتاب، ليس بشرط. الله تعالى قال وأنزلنا معهم الكتاب والميزان جملة. طيب لم أذكر الشريعة، لأن قد يكون نبي ويأتي بأمر جديد في الشريعة، يقول شيخ الإسلام في النبوات كالعالم من هذه الأمة يفهمه الله في قضية معينة لم تكن من قبله أو لم تكن قبله، فقد ينفرد حتى النبي بشريعة جديدة في أمر معين، ولا يمنع هذا أنه يبقى في درجة النبي. واضح هذه الفروق؟ نعم. ثم قال الشيخ قال المسألة الثالثة، نبوة الأنبياء هل هي واجبة أو ممكنة؟ قال والصواب أن نبوة الأنبياء وإرسال الرسل مما جعله الله عز وجل على نفسه، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال ولا يطلق القول بوجوبها ولا بإمكانها أو جوازها. قوله لا يطلق القول بوجوبها رد على المعتزلة الذين كعادتهم يجيبون ويحرمون بمحض العقل، وهذه مسألة التحسين والتقبيح العقليين عندهم والإجاب على الله جل وعلا، والله تعالى لا يجب عليه إلا ما أوجبه على نفسه، ولا يحرم عليه إلا ما حرمه هو على نفسه جل وعلا بحكمته وعلمه وقدرته وقدره. قال بل يتبع في ذلك النص، الوارد، لأن أفعال الله جل وعلا والإجاب عليه والتحريم إنما يكون من عنده جل وعلا، ولهذا العلماء لا يقولون النبوة واجبة ولا ممكنة ولا محرمة، لكن يقولون النبوة فضل من الله يؤتيه من يشاء، وهكذا يصرحون به، وقد أشار إليه الشارح وأشار إليه شيخ الإسلام في النبوات، والسفرين نظمه في أول عقيدته في النبوات وغيره، يعني في لما ذكر النبوات أول ما بدأ قال بفضل الله لا أحفظ البيت، ذكر هذه المسألة وبين في الشرح بأن النبوة والإرسال محض فضل الله جل وعلا على العباد، ولا يطلق أهل السنة القول بالإجاب أو دون ذلك. نكمل بقية المباحث أم لا؟ نكمل؟ لا. المسألة الثالثة، قال بما تحصل نبوة الأنبياء وكيف يعرف صدقهم، وما الفرق بين النبي والرسول وبين عامة الناس أو من يدعي أنه نبي أو رسول أو من يأتي بالأخبار المغيبة أو يجري عليه شيء من الخوارق. إذن هنا سيبين طريقة إثبات النبوات والفرقان بين النبي الصادق والنبي الكاذب. قال: طريقة إثبات نبوة الأنبياء وإرسال الرسل للناس فيها مذاهب. المذهب الأول أن الرسل والأنبياء لديهم استعدادات نفسية راجعة إلى القوى الثلاثية، وهي السمع والبصر والقلب، فإنه يكون عنده قوة في سمعه فيسمع كلام الملأ الأعلى، وعنده قوة في قلبه فيكون عنده تخيلات، وعنده بصر يبصر به ما لا يبصر غيره، وهذه طريقة باطلة وهي طريقة الفلاسفة. والفلاسفة كفروا بأمور منها مسألة النبوات، لأن قولهم يقتضي أن النبوة ختمت ولا لم تختم؟ لم تختم، لم تختم، لأن القوة هذه ما يمنع أن تأتي في أي إنسان. ولهذا بعضهم كما يقول شيخ الإسلام: من ذهب عقله كان يستعد ويعد نفسه ليصبح نبيا، فكان يعمل شيء من الرياضة ليكون نبيا، وبعضهم كان يجوع كثيرا وربما يتعرى كثيرا، وهذا ليس تهذيب، هذا تعذيب. ليش؟ ليصبح نبيا، ظنا منه أن النبوة تكتسب بهذه القوة الثلاثة: قوة السمع والبصر وقوة القلب. وقال بها من الفلاسفة المنتسبين للإسلام، هؤلاء كفار بالاتفاق. المذهب الثاني أن النبوة أو طريق إثبات النبوة والدليل عليها هو المعجزات، وهذا قول المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين، وتبعهم ابن حزم وجماعة. إذن القول الثاني أنهم يثبتون النبوة بالمعجزات فقط، وهذا غلط، لأن أهل السنة لا يقصرون إثبات النبوة على الآية والبرهان والمعجزة فقط، هي من الدلائل لكن وحدها لا تكفي. يعني دلائل النبوة تتنوع، منها هذه. ولهذا ذكر بعد المذهب الثالث، قال: مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح وهو أن النبوة والرسالة دليلها وبرهانها متنوع، ولا يقصر القول فيها. انظر هنا فيه خطأ، فيه منها لا يقصر القول فيها. هناك من دخل عند درس عربية. ولا يقصر القول فيها من جهة المعجزات الحسية فقط. فمن الأدلة والبراهين لإثبات النبوة والرسالة أول الآيات والبراهين، ثم ذكر الدلائل. إذن المذهب الثالث مذهب أهل السنة، وأن طريق إثبات النبوات متعدد ومتنوع، أولها الآيات والبراهين، ثانيا يجري من أحوال النبي في خبره وأمره ونهيه وقوله وفعله مما يكون دالا على صدقه قطعا. يعني حال النبي يقتضي صدقه، وهذا فيه مسألة عظيمة بين عقيدة الأشاعرة والمعتزلة وعقيدة السنة. أهل السنة يقولون النبوة صفة ثبوتية، وهم يقولون صفة إضافية. إيش صفة إضافية؟ يعني يقول النبي رجل عادي فقط جاءه الوحي. أهل السنة يقولون لا، ما اصطفاه الله جل وعلا لينزل عليه النبوة إلا لعلمه بأن هذا أفضل من يحتاج، من هو أهل لتلك المهمة. ولهذا من تتبع سيرة الأنبياء منذ صغرهم إلى أن ماتوا يجزم بأنهم أنبياء ومرسلين واضح الأمر؟ نعم. قال هنا: يمكن أن يجزم بأن على صدقهم قطعا. والشارح ابن أبي العز، أنصحكم بالرجوع إلى كلامه، كلامه عظيم هنا، نقله من الأصفهانية للشيخ الإسلام، ومن الكتب التي أطال فيها شيخ الإسلام في النبوات. طبعا النبوات مفرد في هذا، وكتابه الأصفهانية شرح حقيقة الأصفهاني أطال، مطبوعة بتحقيق رائع في مجلدين أو مجلد ضخم نسيت. فشيخ الإسلام رحمه الله وتابعه ابن أبي العز أثبتوا أن صدق النبي وحاله الذي كان عليه يجعلك تجزم بأن هذا نبي. ولهذا يقول أحد الصحابة: فلما رأيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، علمت بأن وجهه ليس بوجه الكاذب. يقينا لما رأى حاله وهيئته علم بأن هذا صادق. ولهذا قال تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور أي النور. قال نفطوي هذن أو غيره، قد نقله شيخ الإسلام ومن قبله القاضي عياض في الشفاء، قال فسر بعضهم هذه الآية بأن الذي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أن المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم يكاد صدقه يضيء ولو لم تسأله ولم تتكلم معه. وهذا نكتة بديعة في إشارة من الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم تسأله ولو لم تعلم حاله صدقه ظاهر بين من حاله قبل النبوة إلى حاله بعد النبوة. لهذا هرقل إيش قال لما سأل أبا سفيان هل كان يكذب قبل؟ قال أبدا ما جرى من علي الكذب. قال ما كان ليدع الكذب على الله ويكذب. قال ما كان ليدع الكذب على الناس ويأتي الآن ليكذب على الله. رواه البخاري وغيره. واضح؟ فالذي صدق مع الناس كيف سيكذب على الله؟ ولهذا غلط من قال أنه هو شخص عادي جاءته النبوة، أبدا، بل هو رجل ليس كالناس من جهة استعداداته ومن جهة ما من الله به جل وعلا عليه ومحبه به من الأوصاف الخلقية والخلقية. فلا تجد النبي الأعور والأعر أبدا، هم كمل خلقا وخلقا، مع شرف النسب والعزة في النفس. هنا الله جل وعلا تعلم حكمة الله في اصطفاء هذا لأن يكون نبيا. ولهذا بعض الناس إذا تكلم على آيات النبوة تكلم على كل شيء إلا هذه الأمور التي هي من أعظم ما يكون في بيان صدق الأنبياء، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى. قال الثالث يعني من الدلائل أن الله جل وعلا ينصر أنبياءه وأولياءه ويمكن لهم ويخذل مدعي النبوة ويبيدهم ولا يجعل لهم انتشارا كبيرا، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى، سيعيد كلامه الشيخ في قوله وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى. لكن إذن هنا تكون البراهين التي ذكرها الشيخ أنواع. الأول آيات وبراهين، وهي ما تسمى بالمعجزات كانشقاق القمر والمعراج ونبع الماء من بين يديه وكثرة الطعام وشق صدره وإلى غير ذلك. وهذه صنفت فيها كتب ككتاب الدلائل، دلائل النبوة لصاحب الشريعة للبيهقي، وقبله والدلائل للموردي والدلائل لأبي نعيم الأصبهاني والدلائل للصهاني وغيرها من الكتب التي اعتنت بهذا، ومن أعظمها وأحسنها كتاب دلائل النبوة للبيهقي. وإن كان القاضي عياض في الشفاء جمع طائفة طيبة عظيمة على وجه الاختصار في هذا الأمر، ولا يزال العلماء يصنفون في هذا ويعتنون به. المسألة الثانية وهي صدقه وحاله تجعلك تجزم بأن هذا نبي مرسل من عند الله جل وعلا. الأمر الثالث أن الله جل وعلا ينصره ويمكن له ويخذل أعداءه. ولهذا من ادعى النبوة مخذول، يقول ابن بلعيس في شرح الطحاوية والنبوة يدعيها أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. فالذي لا يفرق بين هذا وبين هذا هذا أجهل الجاهلين. من الذي لا يفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسلم الكذاب في الحال والهيئة والمنطق وما أتى به؟ من لا يفرق أيا كان هذا المدعي؟ فإن قلت أن تأتي على يديه خوارق يقال أهل السنة لا يجعلون هذه المخارق الشيطانية حجة، بل الأصل استقامة الرجل. واضح؟ ومع هذا الله جل وعلا لو نصر هؤلاء مدعي النبوة لاغتر الناس بهم، سنة الله بأن يخذلهم في الدنيا قبل الآخرة. وكما رأى الناس من هذا ورأوا وما زالوا سيرون أن الذي يدعي النبوة يجعل الله جل وعلا له سوء الخاتمة مع سوء الحياة والمذلة. وانظر إلى حال مسيلمة كيف مات، والأسود العنسي قبل كيف مات، والمختار بن عبيد كيف مات، إلى هذا العصر كيف مات كبيرهم ميرزا غلام أحمد القدياني وهو يتقيأ في المرحاض، حتى قال أحد علماء الهند نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث متنا، فادفنوه في حيث مات قتله الله. فهذه خاتمة القوم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحاله من خير إلى خير، حتى قال جل وعلا وللآخرة خير لك من الأولى، يعني حالك المتأخر أفضل من حالك المتقدم إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. ثم قال أما الأول فمعناه يعني مسألة الآيات والبراهين، قال أن من قرر نبوة الأنبياء عن طريق المعجزات، والمعجزة هذا مني ولكن تكتب هذا التعريف حسن، أن المعجزة عند أهل السنة هي آية الله الخارقة الدالة على النبوة الصادقة، وهذا تعريف حسن. المعجزة آية الله الخارقة لعادة الناس جميعا الدالة على النبوة الصادقة. قال فإننا نوافقهم على ذلك، يعني أن نثبت النبوة بالآيات والبراهين. والشيخ لم يعبر بلفظ المعجز، لأن المعجز لفظ حادث، والأحسن التعبير بما ورد في القرآن، وأظن الشيخ سيذكره بعد، هو الآية والبرهان. قال تعالى فذلك برهانان من ربك، وقال تعالى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. فالذي جاء في القرآن التعبير بالآية والبرهان، من لفظ المعجزة حادث، ولكن جرى استعمال الناس له وأهل العلم. قال بعدها قال لكن أهل السنة لا يجعلونه دليلا واحدا، بل يجعلونه من ضمن الدلائل على النبوة، والتعبير بلفظ الآيات والبراهين أولى من لفظ المعجزات. الشيخ ذكره هنا لأنه هو الذي جاء في النصوص، النص جاء بالآية والبرهان، مع لفظ الإعجاز يحتمل معاني أخرى نبه عليها أهل العلم. ثم قال الآيات والبراهين التي آتاها الله محمد صلى الله عليه وسلم أنواع، ليست الآية والبرهان من نوع واحد. النوع الأول القرآن الذي تحدى الله به الجن والإنس ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثل آية منه. والقرآن وما فيه من إعجاز سيأتي كلامه عليه إن شاء الله الأسبوع المقبل في درس الكلام على القرآن إن شاء الله تعالى، والشيخ كلامه عظيم في هذا المبحث في أوجه إعجاز القرآن. الأمر الثاني، والقرآن هو أعظم كتاب ومهيمن على الكل ومهيمنا عليه. النوع الثاني قال آيات وبراهين سمعية، كسماع تسبيح الحصى والطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإني لا أعرف حجرا كان يسلم علي لما كنت في مكة يقول السلام عليك يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليه الحجر والشجر، وإذا دعا الشجر أتته، كما جاءت بذلك حديث كثيرة. النوع الثالث آيات وبراهين بصرية، مثل نبع الماء بين أصابعه. قال والنوع الرابع أدلة وبراهين فيها نطق من لم ينطق، مثل حنين الجذع وتسليم الحجر إلى غير ذلك من الأمور، وإن كانت تدخل في السمعية. إذن هذه كلها أنواع الدلائل، وتقسيمات العلماء لدلائل معروفة تطلب من مضانها. ثم قال الدليل الثاني من إثبات النبوة، وهو أن الرسول يأتي بخبر وأمر ونهي، وللرسول قول وفعل، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء في الماضي لم يكن العرب يعرفونها، وجاء تصديقها من أهل الكتاب، وجاء بأخبار عما سيحصل مستقبلا، وجاء بأخبار عما سيحصل بين يدي الساعة، وحصلت كلها كما أخبر بها، وكل هذه الأخبار في تصديقها دالة على أنه لا يمكن أن يعطاها إلا نبي. ولذا قارب بين ما عندنا من قصص الأنبياء تجد موافقا في الجملة لما عند أهل الكتاب، وما عندنا فيه تفصيل أكثر. وأنا مرة تحدثت مع يهودي على قصة إبراهيم عليه السلام، تجد القصة نفسها حيث الجملة، طبعا هم يقولون الذبيح هو إسحاق غير إسماعيل، ولما عند من تحريفات اليهود، وهذا مسألة خلافية معروفة قديمة، والصحيح أن الذبيح إسماعيل، لكن تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بأمر جديد، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار عدلا في الأحكام، ولهذا أخبر عن أمور مضت، أخبر على ما سيأتي من جنة ونار وصراط وميزان، كل هذا موجود في الكتاب جملة، والتفصيل أتى من هذا النبي، فما أتى بأمر جديد مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. واضح الأمر، وهذا أيضا من دلائل النبوة، أن هذا النبي جاء مصدقا لما قبله. وتجد القرآن يتحدث على الأنبياء الآخرين أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان داعية لنفسه لكان يتحدث غير عن نفسه. تجد قصة موسى في أكثر من 70 موضعا، وقصة إبراهيم في أكثر من 70 موضعا، وعيسى كثيرا أيضا، وغير من الأنبياء، أما النبي صلى الله عليه وسلم فذكر في مواضع فقط باسمه. واضح الأمر، وذكر في القرآن مريم ولم يذكر نساءه بواحدة باسمها، من التي ذكرت مريم ولم تذكر واحدة من نسائه ولا من بناته بل ولا صحابته غير زيد. حتى أبو بكر لم يذكر باسمه. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد تقديم الناس هكذا من نفسه لا فرجع على ما أما هذا قرآن. لما حديثة الإفك الناس المنافقون يلوكون عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض من اغتر بهم من المؤمنين عفى الله عنهم ورضي عنهم, فالنبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي أياما وما استطاع. لو كان القرآن منه لأتى بنصف آية يفضل النزاع. أما النبي صلى الله عليه وسلم بقي مهموما حتى نزلت براءة عاش عائشة في آيات النور العظيمة, إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. واضح الأمر, وهذا من أعظم الدلائل. قال بعدها قال كذلك ما أمر به صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه فهو موافق للحكمة البالغة التي يعرفها أهل الدين والعقلاء, حتى إن الحكماء شهدوا في الزمن الماضي والحاضر بأن هذه الشريعة ليس فيها خلل لا من جهة الفرد أو المجتمع, وكذلك في أفعاله صلى الله عليه وسلم كان له المقام الأكمل في الهدى في الهدي والعمل, وكذلك في قوله ودعوته حيث دعا غير ملتف غير ملتفت لخلاف أحد, والمؤمنون يزيدون وأعداؤه ينقصون. وهذا ما سأله هرقل عظيم الروم لأبي سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه, قال هل أتبع في ازدياد أم في نقصان؟ قال له لا بل هم في ازدياد. قال وهكذا الإيمان إذا باشر القلوب ظن, أو قال وهكذا أتبع الأنبياء دائما يزيدون, أو كلمة نحوها أن أتباع النبي كانوا يزيدون. ولهذا الكفار لما رأوا حالهم أسلموا أفواجا في آخر الإسلام, كل يوم من حسن إلى أحسن, وحتى إذا أصابهم هم وكرب عادوا بعده أقوى مما كانوا. فرأوا الكفار أن حاله المتأخر أفضل من حاله المتقدم, وللآخرة خير لك من الأولى. ولهذا ذكر ابن سينا كما ذكره الشيخ الإسلام في مواضع, منها مجموعة الجزء الرابع مجموع الفتاوى, وذكره أيضا ابن رجب في لطائف المعارف لما عرض للنبوة, قال اتفق الفلاسفة على أنه ما قرع العالم ناموس, يعني وحي وكلام أعظم من ناموس محمد صلى الله عليه وسلم. هذا باتفاق الفلاسفة الذين هم عندهم ما عندهم من الكفر, اتفقوا أنه ما قرع العالم ناموس مثل هذا الخبر أو الناموس الذي نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال فاستقام أمره صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الخمسة, ولم يعرف أن أحدا طعن في هذه الأشياء واستمر في طعنه, بل لا بد أن يؤول به الأمر إلى الاستسلام, أو أن يكون طعنه هوى ومكابرة دون برهان بين. فارجع البصر هل ترى من فتور, ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فالذي أراد الطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون حاله كهذا, أنه مهما كرر النظر فسينقلب في الآخرة أمره إلى خسر وإلى تباب وهلاك. أما إذا كان متجردا الحق فلعل الله جل وعلا يهديه بذلك الأمر. ولهذا ما استطاع الكفار أن يطعنوا بشيء في نبوته محمد في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم, ما استطاعوا أن ينبسوا ولو بأم شفة ولو بنصف كلمة في هذا الأمر, إنما هي دعاوى وشكاوى. حتى أن الذي تكلم عن القرآن قالوا السحر, قالوا إن هذا نعرف السحرة ونعرف الكهان ونعرف الشعراء ونعرف ونعرف, هذا لا يمكن أن يكون شيء من هذا. ثم قال له لا بد أن تقول أم, قال إذن هو سحر. قال تعالى سأصليه سقر كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم قال بعدها قال لهذا نقول إن هذا الدليل من أعظم الأدلة التي تفرق ما بين الرسول وبين مدعي النبوة. وأنا أكرر كلمة ابن ابن عز, النبوة يدعي أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين, ولا يلتبس حال هذا على هذا إلا على أجهل الجاهلين. أن حال النبي غير حال مدعي النبوة, وحال الصادق غير حال الكاذب, ولا بد أن يظهر صدقه بين الناس. ولشيخ الإسلام كما قلت كلام عظيم نقله الشارح ابن ابن عز في هذا الموطن ينبغي الرجوع إليه. نعم ذكر بعضه من الأصفهاني وبعضهم من الجواب الصحيح. الدليل الثالث أن الله جل وعلا هو صاحب الملكوت, وهو ذو الملكوت ذو الملك والجبروت, وهو الذي ينفذ أمره وينفذ أمره في بريته، فمحال أن يأتي أحد، اسمعوا هذا البرهان العظيم، قال فمحال أن يأتي أحد ويدعي أنه مرسل من عند الله ويصف الله جل وعلا بما يصفه به ويخبر عنه وعن أسمائه وصفاته، ثم هو في ملك الله جل وعلا يستمر به الأمر إلى أن يشرع وينتشر أمره ويغلب من عاداه ويسود في الناس ويرفع ذكره دون أن يعاقب. لهذا قال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهذا من أعظم الدلائل، أن يأتي إنسان ويزعم أنه مبلغ عن الله وأنه نبي وأنه مرسل وأنه صعد وبلغ ما لم يبلغه الأنبياء قبله وأنه أمهم وأنه إمامهم وأنه الشافع وأنه المشفع وأنه وأنه، ويأمر وينهى وينسخ ويأتي بشريعة ويأتي بقرآن ويأتي، ثم الله جل وعلا ينظر إلى رجل دجال يكذب على الناس ويقتل أولياءه، لأن الأنبياء الذين كانوا أتباع الأنبياء قبل قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤمن به، ويقتل أولياءه ويسبي نساءهم، ومع هذا لا يفعل الله جل وعلا به أمرا، بل يكرمه ويعظمه، عفوا يكرمه وينشر فضله وينشر دينه وينصره ويعلي رتبة أصحابه ويجعل الدائرة له وينصره بالرعب ويؤيده بالكرامات والمعجزات وبالآيات والبراهين، والناس كلهم ينظرون والله جل وعلا ينصر الدجال. هل هذا يعقل؟ أبدا لا يعقل، بل مخالف للقرآن. ولو تقول علينا بعض الأقوال، بعض ما الكل، خلي هذا رجل يبقى 23 سنة يدعو الناس لهذا، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وهو العرق المؤدي للقلب، إذا قتلناه ما أبقينا، فما منكم من أحد عنه حجز ولا يدفع عنه هذا العذاب أحد. لكن هل الله جل وعلا فعل هذا بنبيه؟ عاش في أكرم حال ومات على أكرم مآل عليه الصلاة والسلام. قال المسألة الرابعة، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر، يجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر مما هو من الجبلة والطبيعة، ولهذا يكثر في القرآن وصفهم بأنهم بشر. وينبني على هذه المسألة أمور، نعم أظن أضاف آية أخرى لعله هنا لم يذكرها، وهي قول الله جل وعلا أن الكفار تفطنوا لهذا، الناس التي قبلها، أن الكفار يعلمون من سنة الله تعالى أن من كذب على الله هلك، ولهذا قال أم يقولون شاعر نتربص به أريب المنون، قل فتربصوا، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. فالكفار قالوا أم يقولون شاعر نتربص به أريب المنون، نرى ماذا يفعل الدهر بهذا الكذاب إن كان كاذبا. لكن رأى الكفار أنه الله تعالى ما فعل فيه شيء إلا الخدم، ولهذا في الآخر سلموا الأمر، واضح. فالكفار علموا بهذا، ولهذا نرى من ادعى النبوة من كذب على الله أخذه الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر، وإن أمهله ما أمهله. إذن المسألة الرابعة، أن الأنبياء يجوز في حقهم ما يجوز على البشر. ثم قال وينبني على هذا مسائل، الأولى أو أولا من حيث الأمراض والعاهات، فعند أهل السنة والجماعة أن الأنبياء والرسل يبتلون ويبتلون يبتلون ويمرضون مرضا شديدا. أما عند الأشاعرة أنهم يمرضون ولكن بمرض خفيف، لك الناس، وهذا غلط مخالف للحديث الصحيح الذي في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له علي أو ابن مسعود نسيت، قال يا رسول الله أتوعك مثلنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما عاشر الأنبياء نوعك كما يوعك الرجلان، هنا قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فالأنبياء يجوز في حقهم الأمراض والبلاء عليهم مضاعف لعظم الأجر عند الله. قال فإذا من جهة الأمراض والأسقام التي لا تؤثر على التبليغ وصحة الرسالة، فإنه ربما ابتلوا في أجسامهم وأبدانهم بأمراض متنوعة. يقول ابن عاشر في نظمه، يقول يجوز في حقهم كل عرض ليس مؤديا لنقص كمرض. فإذا كان يقصد هنا ابن عاشر أن يجوز في حقهم كل عرض ليس مؤديا كنقص كمرض، يقصد مرض، ولا ينفي أن يكون يتألمون كما يتألم الرجل والأكثر، هذا حق. أما إذا كان يقصد عقيدة الأشاعرة بأنهم الأنبياء يتألمون أقل من غيرهم فهذا باطل. ولهذا قال ابن عاشر أيضا قال جواز الأمراض عليهم حجته وقوعها بهم تسل حكمته، أن وقوع الأمراض عليهم حجة الله بأن هؤلاء بشر مثلكم، لكن الله جل وعلا اصطفاهم. ولهذا الكفار قالوا أرزن علينا ملكا، الله تعالى قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لأن لو كان سينزل ملك سيصبح على صورة رجل فيكون رجل، لأن الإنسان لا يستطيع رؤية الملائكة التي خلقت من نور. واضح الأمر؟ لكن من رحمة الله أن أرسل رسولا منا من أنفسنا حتى يراه الناس ويكلموه. ولهذا الكفار قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. والله تعالى قال في عيسى عليه السلام قال إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين الآيات. فالله تعالى ذكر أن عيسى عليه السلام وأمه كان يأكل طعام، أمه ليست نبية، صالحة صديقة، وهو رجل من الأنبياء. نعم. قال بعدها قال ثانيا من جهة الذنوب، إذن هذا الأول من جهة الأمراض البدنية. أما من جهة الذنوب قال والذنوب أقسام، فمنها الكفر، وجائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا على غير التوحيد قبل الرسالة والنبوة. وهذا قول من أعظم ما يستشكل في هذا الكلام. إذن الشيخ هنا قال يجوز في حق الذنوب، ثم سيفصل الذنوب، ثم قال هنا قال وجائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا على غير التوحيد قبل الرسالة والنبوة. وهذا القول كما قلت حتى الطلبة أذكر في الشرح الصوتي استشكلوه على الشيخ، فقال نحن نقول بالإمكان لا يمنع. واضح؟ وابن القاضي عياض اللي يحصل بالمالكي في الشفاء زيف هذه الدعوة وأبطلها إبطالا عظيما، حتى قال أن مما استدلوا به قصة إبراهيم عليه السلام، أنه قال هذا ربي هذا أكبر في قصة المناظرة، والرد عليهم بأن يقال أن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا لا ناظرا، كان مناظرا لا ناظرا. الأمر الثاني استدلوا بقول الله تعالى أو لتعودن في ملتنا، كفار إش قالوا على المسلمين في سورة إبراهيم سورة الأعراف أو لتعودن في ملتنا، ظاهر القول كان كنتم معنا لكن خرجتم علينا. فرد القاضي عياض بقوله بأن هذا في لغة العرب لا يحتمل، قد يكون أو لتعودن لا يعني أنكم كنتم معنا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذين يخرجون من النار قال وقد عادوا حمما. هل كانوا حمما قبل؟ ما كانوا، إذن عادوا صاروا. فقولهم لا تعودن في ملتنا لتصيرن إلى ملتنا، ولا لا يعني هذا أنكم كنتم معنا. ابن كثير وجه هذه الآية في تفسيره قال أو لا تعودن في ملتنا، قال أي أتباعكم، ليس المقصود الأنبياء أنفسهم، لأن أتباع الأنبياء كانوا معه، قال والكلام كان للجميع، وهذا وجه حسن. ولشيخ الإسلام كلام يوهم أنه يرى تجويز هذا الأمر عقليا، ولعل الشيخ صالح الشيخ أخذ هذا منهم، وقد أبطل هذه الدعاوى جماعة من المتقدمين من الأشاعرة مثلا الباقلاني، ولا أدري كلامه هنا ظهر موافق لعقيدة أهل الأثر في هذه المسألة، أن الأنبياء قال أن لا نقول هذا إلا بالنقل، الباقلاني قال لا نقول هذا إلا بالنقل، والنقل أين هو في هذه المسألة؟ قال لا نستطيع أن نذكر هذا، لا نثبته ولا ننفيه، نسكت. ونقل كلامه السفاريني في لوامع الأنوار. والشيخ صالح وكأنه تبع هنا كلام شيخ الإسلام في إمكان ذلك عقليا. ولقد سألت الشيخ صالح العصي أمس وهذا السؤال، سألت عن هذه المسألة وقلت له هل يمكن للنبي أن يكون على غير التوحيد قبل البعثة؟ والظاهر أن الشيخ استشكل هذا السؤال من جهتي أنه يبدو أنه غضب، لأنه قال وفقه الله قال أجابني بقوله قال لا حول ولا قوة إلا بالله. العلماء يبحثون ما كان النبي متعبدا به من أديان الأنبياء قبل الإيحاء إليه. صحيح، هذه تبحث، العلماء يبحثونها، إيش كان النبي يعبد قبل هذا؟ فلما لا يذكرون فرضية الأصنام وأنه كان على غاية أبدا، مباشرة يذكرون الدين الذي كان عليه من دين الأنبياء. قال أو يعني يبحثون في اعتزال النبي أمور الجاهلية، النبي يعتزل أمور الجاهلية، يذكرون هذا في المباحث. قال ثم قال لي، قال فهل رأيت ممن سبق من أوردها على هذه الصورة وتعجب معها؟ فالشيخ استشكل هذا الأمر من جهة أن هذا قد لا تستوعبه نفوس الناس. صحيح، أن كيف النبي يمكن أن يكون على غير التوحيد؟ ومما استدل به القاضعية قال لو كان النبي على غير التوحيد قبل البعثة قال لقال له الكفار أنت كنت معنا لماذا تركت هذا؟ قال كما فعلوا في القبلة. انظر، وإن كان إيش قالوا؟ قالوا نعم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهذا استدلال حسن واضح، وإن كان قد يجاب عليه بأمور. واضح الأمر؟ ولهذا والله أعلم، إما أن لا يخاض في هذه المسألة أو أنه يؤخذ هذا القول وتصرف السفارين في لوامع الأنوار وجماعة بأنهم لا يجيزون هذا الأمر، بل يقولون الأنبياء أنهم كانوا على دين من قبلهم، كانوا على التوحيد جملة، ثم الله جل وعلا أكرمهم بالنبوة والرسالة. ولا أدري، كما قلت، لعل الشيخ صالح وفقه الله فهم هذا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره، هذا الذي وقفت عليه، ومن وجد شيئا في الباب فليفدنا. ثم قال بعد، قال والثاني من جهة الذنوب هي الكبائر والصغائر، والكبائر جائزة فيما قبل النبوة، ممنوعة فيما بعد النبوة. الشيخ أيضا يرى هذا، أن الكبائر جائزة قبل النبوة، ممنوعة فيما بعد النبوة والرسالة، وهذا أيضا مما يرد عليه بعض أهل العلم بأن الله جل وعلا حباهم بأمور. وكان بعضهم يرد بأن قال الكبائر هي مخالفة الشرع وقبله لا شرع، فليش فذكر الكلام هنا يكون لا حقيقة له، بأن قوله الكبائر أصلا مثلا شرب الخمر هل كان كبيرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان. إذا كان إيش ستقول إذا لو كان شرب حاشا وكلا وحشاه عليه الصلاة والسلام، لو أنه وقع هذا عياذا بالله هل سيقال أنه ارتكب كبيرة؟ ليس كبيرة أبدا، واضح. ولهذا المسألة هذه لا طائلة تحتها، فهمتم الأمر؟ ثم قال بعدها، قال والكبائر جائزة فيما قبل النبوة، ممنوعة فيما بعد النبوة والرسالة، أما الصغائر فمنع الأكثرون فعل الصغائر من الأنبياء والرسل. والقاضي عياض في الشفا يرى منع، هو من الشاعر على كل، ويرى منع الصغائر، وعلى هذا جماعة. والصواب أن الصغائر على قسمين، وهذا تفصيل حسن. النوع الأول من الصغائر، صغائر مؤثرة في الصدق في التبليغ، في تبليغ الرسالة وفي الأمانة، فهذه لا يجوز أن تكون في الأنبياء. ولهذا العلماء نقول اتفقوا على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة، هذا بالاتفاق، وأيضا هم معصومون من الكبائر. إيش بقي؟ بقيت الصغائر، فهي على نوعين، صغائر تؤثر في التبليغ والأمانة، وقال بعضهم أيضا الصغائر التي تكون تدل على بخل وعلى خسة مثلا وعلى أخلاق غير زحمية، هذه لا تليق بالأنبياء أبدا. أما الأنبياء فتقع منهم صغائر، لكن هي من النوع الثاني. قال والقسم الثاني من الصغائر مما يكون من طبائع البشر في العمل أو في النظر أو من جهة النقص في تحقيق أعلى المقامات، فهذه جائزة ولا نقول واقعة، نقول جائزة أن يفعل النبي صغيرة. واضح الأمر؟ نعم. وهذه الصغيرة لا تكون مخلة بتبليغه، فإنهم معصومون في تبليغ الشريعة بالإجماع، وأيضا لا تكون مخلة بمروءتهم ولا بتبليغهم وغير ذلك من الأمور. وذكر العلماء أن ارتكاب النبي لبعض هذه الأمور يكون فيه أمور، أولا لا يتعمد المخالفة والعناد لله جل وعلا حاشاهم. الأمر الثاني عدم الإصرار. الأمر الثالث لا يقرون عليها أبدا، بل الله جل وعلا يبين لهم مخالفتهم ومخالفاتهم. والرابع سرعة التوبة. قال تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فالأنبياء يأوبون ويعودون ويعودون أفضل مما كان. يقول الشنقيطي في أضواء البيان وكم من إنسان كان حاله بعد الذنب أعظم بكثير مما قبل الذنب، فما بالك بالأنبياء. يذكره في أضواء البيان عند قول الله جل وعلا فعصى آدم ربه فغوى، ذكر الشنقيطي هذا الكلام. المسألة الخامسة قال أن الرسول والنبي فيهما أوصاف عامة جاءت في القرآن والسنة. أولا كون الرسول ذكر، هذا ما ذكره ابن أبي العز فيما يذكر، كون الرسول ذكر فلا يكون من النساء، خلافا لمن زعم أن مريم نبية وأن أم موسى عليه السلام نبية، وزعم هذا مثلا في مريم ابن حزم وجماعة من من أخطأ في هذه المسألة. و الله جل وعلا قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من أهل القرى نوحي إليهم، فقوله رجال خرج منه النساء، وقوله من أهل القرى هو الثاني، أن النبي يكون من أهل القرى فلا يكون من البدو بل يكون من المدن الحضر. قال السفارين في لوامع وقرى وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة، وشرط من أكرم بالنبوة حرية فلا يكون عبدا ذكورة كقوة. فالقوة أيضا، والمرأة لا تصلح لي الولايات في الأمة ما بالك بالنبوات. الأمر الثالث أن الرسول لابد أن يكذب، وهذا مر معنا في الفرق بين النبي والرسول. ثم قال وختم بها قال والصواب أن الجنة ليس فيهم رسول وإنما الجن تبع للإنس في الرسالة. الصحيح أن الجنة ليس فيهم الرسل إنما فيهم النذر، النذر كما قال ابن عباس وقول الجمهور. الله تعالى قال ولوا إلى قومهم منذرين، واستدل بعض الناس بقول الله تعالى أننا يا معشر الجن والإنس نبعث منكم رسولا منكم، فقال الله تعالى قال يا معشر الجن والإنس أو الإنس والجن نسيت الآية رسولا منكم. فأهل العلم قالوا هذا في اللغة ليس بالضرورة. الله تعالى قال رجل بحرين يلتقيان بأنهم برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ والمرجان يخرج من المالح لا من الحلم، ومع هذا قال منهما، فيعبر بمنهما تغليبا وإلا هو يكون فيه واحد. فقول الله جل وعلا رسلا منكم يعني من الإنس وأنتم تبع لهم، ولهذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا قوله، فلما سمعوا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فالجن منهم النذر، أما الرسل والأنبياء فإنهم من الإنس. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.